الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من جهز غازيا أو خلفه في أهله. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي أنه مماثل له في الأجر، مشترك معه فيه من غير أن ينقص من أجره شيئا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير، أي كأن يقوم على شؤونهم ورعايتهم وما يحتاجون إليه، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، أي كمن غزا. رواه البخاري ومسلم وابن حبان، إلا أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره حتى لا ينقص من أجر الغازي شيء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره.